رزقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء اتخذوني

العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنة خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم.